كما يتوخى لوديعته أهل الثقة والأمانة. وهذا مبدأ مهم جدا في اختيار الصديق. عندما تختار صديقا تبث له ما في نفسك وتعطيه أسرارك وتقربه منك، ينبغي أن تختار من أهل الوفاء والصدق، لأن الوفية لو حدث بينكما شيء يكتم ما يعلم عنك، أما غير الوفي ربما صاحبته سنين عددا وعرف أسرارك أكثر من أهلك، فإذا وقع بينكما شيء أخذ ينشر ما يعرف عنك. وهذا في زماننا اليوم أظهر مع وسائل التواصل الاجتماعي. وصاحب الصدق يصدقك، فإن رأى فيك عيبا أو ما يشينك نبهك وعلمك ووضح لك. أما الكذاب فقد يجمل لك حالك وفيك ما يشينك، وهذه حكمة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ. ومن جميل كلام الإمام الشافعي النافع قوله: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. إن أراد أحدكم الكلام فلا يعجل، حتى مع أهل بيتك لا تطلق لسانك، وليسبق تفكيرك كلامك، تبصر. فإن ظهرت لك المصلحة في الكلام تكلم به، وإن شككت فاسكت حتى تظهر. فكيف إذا ظهرت لك المفسدة في الكلام؟ لا شك أنه يجب أن تصمت. وهذه حكمة يحتاجها الإنسان العام في بيته، ويحتاجها طالب العلم في درسه، ويحتاجها العالم في تدريسه. ليس كل خير يبث، وليس كل حق يقال، بل لا بد أن يتفكر الإنسان قبل أن يتكلم. فإن ظهر في الكلام مصلحة تكلم به، وإن شك سكت حتى تظهر له المصلحة. وهذا سر أن الأولين يقل فيهم الزلل. مرة سألني سائل قال: لماذا يكثر الطلاق في زماننا هذا مع قلة الطلاق في المتقدمين من كبارنا؟ يعني تعيش سنين في السابق ما تسمع أن رجلا طلق امرأته، اليوم كل يوم يقال فلان طلق وفلان طلق. قلت: أظهر الأسباب في ظني والله أعلم أن المتقدمين يفكرون قبل الكلام، وأن المعاصرين اليوم منا يتكلمون ثم يفكرون، ولذلك يتعبون المفتين. المرأة تقول له طلقني، ما يفكر، أنت طالق، ثم بعد ذلك مباشرة بعد نص ساعة يتصل على المفتي: يا شيخ والله إني أحبها، والله إني ما أستطيع. ومن لطيف ما وقع لي وقد ذكرته سابقا أن أحدهم اتصل على أحد المشايخ وقد طلق امرأته ثلاثا، لكن لم يخبر الشيخ أنه طلق ثلاثا، فأخبره أن امرأته كانت حامل عندما طلقها وولدت، والآن يريد أن يرجعها. لما رأى البنت حن قلبه كذا، قال له الشيخ اعقد عليها عقدا جديدا. شاء الله أن يذهب الشيخ وآتي أنا على الهاتف، فاتصل قال يا شيخ أنا سألتك قبل قليل وقلت لي اعقد عليها عقدا جديدا، هل فيه مهر في العقد؟ قلت لا أنا لم أسمع منك سؤالك. فسألني كما سأل الشيخ، فقلت له هل سبق أن طلقت؟ قال نعم مرتين. مجموعات أو مفرقات؟ قال مفرقات. المرأة كانت حائض؟ قال لا. قلت هذه الثالثة. قلت إذن حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. فقال لي باللفظ الواحد حرام عليك يا شيخ. فقلت والله ما هو أنا الذي طلقت. فهذه الجملة إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، والله لو أعملها الناس لتجنبوا كثيرا من المشاكل. كم من المشاكل في بيت الزوجين تبنى على أن الزوج يطلق لسانه ويقول كلاما لو تفكر فيه ما قاله. ومن حكم الإمام الشافعي التي تشبه هذا أنه قال فكر قبل أن تقدم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تتقدم. فكر قبل أن تقدم، لا تقدم على شيء إلا وقد فكرت فيه. وتدبر قبل أن تهجم، لا تهجم على الكلام أو الفعل حتى تتدبر العاقبة. وشاور قبل أن تتقدم، فاجمع إلى عقلك عقل غيرك بالمشاورة. ومن جميل كلامه قوله رحمه الله ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. ولا خير في ود امرئ متلون. نعم والله لا خير في المتلونين، لا خير للبلاد في المتلونين، ولا خير للأمة في المتلونين الذين يتقلبون مع الريح. أيام ضد الدولة والتحريض على الحكام وأن هؤلاء ليسوا حكاما شرعيين وأنهم كذا وأنهم كذا، وتغرير بشباب المسلمين فيما يسمى جهادا وليس بجهاد. ثم إذا مالت الريح تلونوا ولم يعتقدوا، لم يصلحوا ما أفسدوا، ولكن تلونوا وتقلبوا، فهؤلاء لا خير فيهم للأمة، والحذر منهم واجب. المتلون في الصداقة لا خير فيه لك ولا خير في وده الذي يميل مع الريح حيث مالت. ومن حكمه العظيمة الجميلة التي نحتاجها فعلا، وقد اخترت بعض الأمور لما فيها من فائدة لنا، قوله من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه. من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه. وما أجمل هذا، أكثر ما يظلم بالقلب أن يدخل الإنسان نفسه فيما ليس من شأنه. بعض الناس ما كلفهم الله بالسياسة، وليست مطلوبة منهم، وليسوا من فرسانها، ومع ذلك يشغلون أنفسهم والناس بالسياسة ويتكلمون في السياسة وهي ليست من شأنهم. يريدون أن يكونوا حكاما مع الحكام وليسوا أهلا لهذا أصلا. بعض الناس ليسوا من أهل الجرح والتعديل، ما عندهم في هذا شأن، ليسوا من أهل الورع ولا العلم فيه، ويتكلمون فيما لا يعنيهم ولا يحسنون، فيفسدون ويفسدون. بعض الناس هناك مسائل لا تعنيهم فيتحدثون فيها فتشقيهم. مثلا لو أنا في بلد أهله على خير وحالهم مستقيمة وطلاب العلم ولله الحمد والمنة على حال مستقيمة، وهناك قضية حدثت في أقاصي الأرض لا تعنيني ولا تعني أهل بلدي في شيء، ولم نبتلى منها بشيء. بعض الناس يجلبها ويبسطها فيثير فتنة على الناس ما كانوا بحاجة إليها. ولذلك من الحكم التي تعلمناها من مشايخنا أنهم يقولون إذا استقام حال الناس على غير منكر فلا تثر عليهم شيئا. إذا استقام حال الناس على غير منكر، يعني لم يكونوا على منكر يحتاج تغيير، فلا تثر عليهم شيئا، لأن الغالب أنك إذا أثرت عليهم شيئا لا تستطيع أن تنقلهم إلى خير ولا تبقيهم على الخير الذي هم فيه. وهذه من الأمور العظيمة. ومن كلامه الذي يحتاجه طالب العلم قوله، ظن الوقت خلاص أوشك، نقف عند هذه الجملة إن شاء الله. قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. هذا الكلام من الإمام الشافعي فيه أن طالب العلم إذا تعلم الأصول وعلم الوسائل كان ذلك أقوى له في العلم. ولذلك قال في الأصول: من تعلم القرآن عظمت قيمته. ولا شك من تعلم القرآن لله رفعه الله في الدنيا والآخرة. من تعلم القرآن لله رفعه الله في الدنيا والآخرة. ومن تكلم في الفقه نما قدره، لأن الناس بحاجة إلى الفقهاء. أكثر حاجة الناس في الحقيقة إنما هي إلى الفقهاء، لأن الإنسان تقع له مسائل كثيرة فيحتاج إلى الفقيه، فمن تكلم في الفقه نظر في الفقه كان على بصر في الفقه نما قدره عند الناس. ومن كتب الحديث قويت حجته، وهذا في الأصول. ومن نظر في اللغة، اللغة ليست النحو، اللغة أوسع من النحو، في أشعار العرب، في حكمهم، رق طبعه. وهذا الأصل في مثل تعلم الشعر ونحو ذلك، أنه يرقق طبع الإنسان، والطبع الرقيق مطلوب إذا كان باعتدال. ومن نظر في الحساب جزل رأيه. لماذا؟ لأن الحساب كما يقال دربة الذهن، دربة الذهن الحساب، فمن نظر في الحساب ومسائل الحساب وتعاطى هذا فإن هذا يدرب الذهن، ولذلك قال جزل رأيه. ثم قال هذه الجملة العظيمة: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. لا بد لطالب العلم من أن يتصون عن القبائح وأن يصون نفسه عما يقبح. ومن صان نفسه ورزقه الله العلم كان من المرفوعين. أما من لم يصن نفسه فإن علمه لا ينفعه. والإمام الشافعي رحمه الله كان كثير الحكم، وحكم هؤلاء الأئمة تجمع خيرا كثيرا. ولو أن المربين في زماننا هذا بنوا كتب التربية على حكم هؤلاء العلماء لبنينا بإذن الله جيلا نافعا واعيا. لا نحتاج إلى نظريات تستورد من غيرنا. فلو أن بعض إخواننا الذين لهم عناية بالتربية كتبوا كتبا في التربية مبنية على حكم حتى لو فقط الأئمة الأربعة ورتبوها ترتيبا علميا لأوجدنا منهجا تربويا نافعا رائعا يحقق للبلد ما يخطط له ولاة الأمر. وإني لأحث طلاب العلم ممن عندهم وقت على جمع الحكم من كلام الأئمة الأربعة والتعليق عليه بما ينفع، فهذا الكتاب لو جمع لكان نافعا جدا. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يرزقنا تقواه، وأن ينفعنا بالحكمة. ولعلنا نقف هنا ونعود بعد المغرب إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.